نعم سي. عد الآية إنه ليش شو السبب بعد الآية؟ شوف سيدي، لأنه في كثير من كتب الفقه، وهي أصل للحديث، وردي الحديث ورد فيه من قام بقيام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. وبعدين يعني أنا التفاصيل والله ما لي حافظها، لح أقولها مثل معالق بذني. ومن قام بمئة آية كتب من العابدين، ومن قام بمئتي آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. لاحظت أو المقنطرين، لاحظت كيف؟ فهون مو كل الناس عندهم مصاحف. هلا أنت في عندك مصحف بدك تقرأ من سورة البقرة، بتعرف وين 100 آية، بتعرف وين 10 آية. فإذا أنت بدك تعدهم هيك تعمل، لاحظت كيف؟ هذا مكروه تنزيها. ليش؟ لأن أنت عم تحرك أصابعك. إذا أنت ضغطت بس ضغط، هذا قالوا جائز. نعم. كل واحد هذا عم يقول حقا وهذا عم يقول لا، ما تفسد بهذه الألفاظ، لا تفسد. ليش؟ لأنه هذه كلها في الفقه الحنفي ألفاظ قرآنية، واضح كيف؟ في الفقه الشافعي أظن في من قال إنه بيقول حقا ما بيقول آمين، اللي قال آمين أخطأ، لكن ما بتفسد صلاته. لا، ليش؟ لأنه دعاء القنوت عند الشافعية في قسم، في طلب وقسم في ثناء على الله سبحانه. معلش يا جماعة الخير، كلكم تعلموا هالشغلة، الدعاء تبعكم ما يكون بس طلب، يكون في طلب وفي ثناء على الله سبحانه وتعالى. هيك كانت أدعية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تعلموا، يعني كل شيء له طريقة بهالدنيا. أنا ما عم لكم واجب ولا فرض، بجوز واحد يكون في له حاجة يصرخ بالمقلوب وقت، عرفت كي؟ لكن الأدب أنه يكون في دعاء القنوت، الله مهدينا فيه، في نصفه طلب ونصفه ثناء، فإنك تقضي ولا يقضى كذا كذا إلى آخره، شايف؟ هذا ثناء. فلذلك ارتأى بعض ساداتنا فقهاء الشافعي إنهم ما بيقول آمين، بيقول حقا أو نشهد أو ما إلى ذلك. لاحظ كيف؟ لكن إذا كان ما قال ذلك هو أخطأ، ولا تفسد صلاته فيما أعلم. يجوز يكون خلاص رفع اليدين في القنوط إذا عند الشافعي طبعا مشروع، لأنه قنوط مشروع ينبغي أن يرفع. إذا كان حنفي غير مشروع، لأنه القنوط كله غير مشروع فلا يرفع يديه. يعني هون شو بيكون؟ بيكون تارك سنة من سنن الصلاة، واضح كيف؟ السنة أن أضع يدي هكذا، لما أرفعهم هكذا شو سويت أنا؟ أخليت بسنة، واضح كيف؟ حركت، هل هو عضو كامل؟ قد ينظر إلى أنه عضو، فإذا اعتبرت عضو كامل بيكون مكروه تحريما، وإذا ما اعتبرت عضو كامل بيكون مكروه تنزيها. نعم سيد. أجبنا من النار، اللهم أجبنا من النار. هذا ذاكره في الحاشية، وأظن أنا ما وجدت غير ذلك عن محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية هو من ساداتنا التابعين، ابن سيدنا علي بن أبي طالب، من غير السيدة فاطمة. هو الذي ذكر أن الدعاء على 4 أنحاء، وذكر منها وجه أنه بيكون بقلب الكفين لما يكون دعاء رهبة، سمى دعاء رغبة ودعاء رهبة. لاحظوا، فهذا وارد عن محمد بن الحنفية. نصيحتي لجماعة الخير، إذا شفت واحد بيعمله لا كتير تحكي معه، وإذا شفت واحد ما بيعمله لا كتير تحكي معه. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه أولا هو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. يعني إحنا كتير نعمل مشاكل، نعمل مناقشات على أشياء الخلاف فيها واسع، واضح كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مصدر التشريع في بعض أحواله ما عنف أحد من الفريقين. فلذلك أنا هاي نصيحتي اللي بتشوفه هيك بيعمل لا تحكي معه كتير. أيوة، وهذا أنا بحبزه شخصيا، هذا ذوق شخصي أنا بحبزه، لأنه اتبع قول سيدنا محمد بن الحنفي، واللي بيضل عامل هيك كمان. وبعدين بتلاقي في بعض الأماكن ناس بيظنوا أنه هي رهبة وناس ما بيظنوا أنه هي رهبة، شايف كيف؟ تلاقي ناس هيك عاملين ناس ما هيك عاملين، فالأمر واسع، ما في يعني تضييق وحرج إن شاء الله. الآية الطويلة هل تكفي عن مقدار 3 آيات؟ أظن فيها خلاف عند علماء الحنفية، الأكثر يقول إنها تكفي، واضح كيف؟ نعم. والمقدار هن قدروا مثل 3 أقصر 3 آيات في القرآن، لأنه صحيح سورة الكوثر ثلاث آيات لاحظت كيف، لكن الحنفية تعدوا منها إلى أنه أقصر ثلاث آيات، قد يوجد ثلاث آيات أقصر من سورة الكوثر، فهذا يجزئ في القراءة. نعم سيد. هذا نحن ذكرناه بباب التنحنح عند جمهور العلماء، التنحنح لغير سبب واضح كيف مبطل للصلاة، إذا كان بسبب هو ما قرأ للساعة الواجب أو الفرض واضح كيف ما تبطل الصلاة به، وعند المالكية لا تبطل الصلاة مطلقا، يعني ما بدنا نعمل مشاكل. إذا يعني بزمانه أنا عملت مشاكل لأنه شفت واحد إمامة تنحنح لاحظت كيف، بعدين راجعناها طلع أنه عند المالكية ما بتبطل مطلقا لاحظت كيف. فلذلك أنا بالنسبة إلي أنا ما بحب أتنحنح شايف كيف، حتى لو كان اضطريت شو بسوي، أنا ناوي أقرأ هي السورة خير إن شاء الله، ما صارت السورة بركة لاحظت كيف. إيه نعم، لكن أنا ما بملي على غيري، إذا كان غيري فعل ذلك ما بقول إنه بطلت صلاته، لأن في قول إمام معتبر إنه الصلاة صحيحة. في بعض أسئلة هنا إذا تسمحونا، هل القيح نجس عند الحنفية؟ نجس نعم سيدي، القيح نجس عند الحنفية، عند الشافعي والمالكي ليس بنجس. إمام قراءتها فيها مشكل من حيث مخارج الحروف، فما حكم الصلاة خلفه؟ شوف مخارج الحروف بدك تميز بين قسمين، قسم اللي قال عنه زميلنا صراط الذين الظالمين، هذا خرجنا من حرف إلى حرف آخر أو إلى لا حرف واضح كي. وفي عندك أنا بتذكر لما قرأت على الشيخ محمد سكر في راء لا تقبل في المرقق ولا تقبل بالبوفخة لاحظت كي، هي هذا إذا كان هنا أخليت أنا بمخرج الحرف مو مثل لما أقرأ صراط الذين، فلذلك السؤال بده تحرير أكثر من هيك واضح كي. يعني إذا كان واحد عنده مشكلة إمام في مخارج الحروف، إذا كانت هذه المشكلة قريبة مقصودة تفخيم وترقيق وكذا وهذه الأمور فالأمر متسامح فيه، أما إذا كان المشكلة أنه عم يخرج من حرف إلى حرف أو إذا من حرف إلى لا حرف واضح كيف، فهي إذا كان شق عليه، إذا كان يشق عليه أن يميز بينهما، في ناس ما بيعرف يميز بين صراط الذين وصراط الذين واضح كيف، وصلاته جائزة لاحظت كيف، إذا كان هو يستطيع التمييز فصلاته بتكون، إذا كان بالفاتحة بيكون على رأي ابن عابدين كما قلت قبل مكروه تحريما على رأي غير صحيح الصلاة. السؤال انه هيك امام، هيك شخص بيصير يكون امام؟ شوف سيدي بالدنيا في عنا ابيض واسود وفي عنا رمادي لاحظت كيف، اجى لعندي واحد قال انا بيصير كون امام انا بقرط بالراء، حتى اللي بيقرطوا بالراء في ناس بتكون بسيطة وفي ناس بتكون شديدة جدا لاحظت كيف، فهون إذا كان المخرج بقدر أو شيء محافظ عليه نعم بيصير يكون إمام، إذا كان لا والله ضايع كله أنا برأيي الشخصي ما بيصير يكون إمام. هون السؤال انه بالقنوت زاد على لفظ الدعاء فما الحكم؟ بالفقه الحنفي اذا زاد بالفاظ يعني يستعملها الناس ولم تجد في القرآن ولا في السنة النبوية المطهرة، مثل اذا عم يقول ابو حسن وعم يقول العراق وعم يقول مدري شو لاحظت كيف، هذا تبطل صلاته. اما اذا كان ما ذكر هذه الالفاظ يعني هي الفاظ مشابهة مو ضروري تكون ملفوظة بالقرآن، هذا الذي يقوله الحنفية، إذا كان ألفاظ مشابهة فلا تبطل الصلاة. عند الشافعية فيما أعلم أيضا لا تبطل الصلاة بالزيادة والنقص، الشافعية بيقولوا انتبهوا لهالنقطة، بيقولوا إذا بدأ هو بالدعاء اللهم اهدني في من هديت بده يجيبه أو بده يجيب الأشياء المطلوبة منه، أما إذا قنت بغير دعاء هو حر يفعل ما شاء. لاحظتوا كيف الفكرة؟ متى شرع بدعاء اللهم اهدني في هذه صار مطلوب منه أن يأتي بأشياء معينة. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فإذا أنت عرفان هذه الأشياء فهي ونعمة، إذا أنت مالك عرفان الأولى تقنط بغير هذا الدعاء. القول في الصلاة: يا رب يا كريم دخيلك يا رب، واضح كيف؟ غير دخيل، شايف كيف؟ أنا بشوف هذيك هي ألفاظ قرآنية، وإن كان هي غير مستحبة في الفقه الحنفي إنه الإنسان يجعلها في الفرائض والواجبات، غير مستحب. دخيلك أنا ما بشوف فيها لفظ، فهي لعل تبطل الصلاة. هل قال ابن عابدين على العطر عموم بلوى وهو معفو عنه؟ أنا بظن ما قال ذلك. اللي بيوقفني على أنه قال ذلك في حاشيته يوقفني عليه. لاحظت كي وما رأيكم في ذلك؟ رأيي أنه ما في عموم بلوى. قلت لكم أنا بالدرس الماضي أظن أو اللي قبله، استعمل الشيء اللي ببخ، لاحظت كيف؟ واستعملوا بأماكن يمكن غسلها قبل الصلاة، لا تستعملوا على الثوب. لاحظت كيف؟ يعني إذا حطيت أنت مشان تحسن ريحتك بتضل الريحة أو تتحسن، يعني ما بتعود. إذا حطيتها على إيديك ووجهك، لاحظت كيف؟ قد تكون هذه النجاسة، وعلى رأي صاحب النهر هي نجاسة مخففة إذا كانت دون مقدار الربع بتصح، واضح كيف؟ وإذا أنت شكيت فيها وغسلتها قبل الصلاة لا حرج في ذلك. أما تحط لي، في ناس بيحبوا يكتروا كثير شاي بيغرق حاله تغريق وبيحط على أواعي، وين عموم البلوى؟ أنا أشرح لي شو معنى عموم البلوى هون. أنا ما بشوف فيها أنه الواحد يغرق نفسه بالكولونيا، واضح كيف، يستعملها على ملابسه، وأنا ما بشوف فيها عموم بلوى أبدا. بعدين الواحد يروح يتحمم، خلصنا من الشغلة. هل يجب على المقتدي قراءة الفاتحة بعدما يقرأه الإمام؟ في الفقه الحنفي مكروهة تحريما، قراءة الفاتحة للمقتدي مكروهة تحريما، ممكن تحطها تحت مكروهات الصلاة التحريمية، واضح كيف؟ عند الحنابلة والمالكية تكره في السرية، عفوا تندب في تندب ما الواجبة، تندب في السرية وتكره في في الجهرية. في سؤال؟ ما فهمت يعني إذا لا يعلم؟ أيوة صحيح. إذا أنا فهمت السؤال مظبوط، إذا كان لا يعلم إمام حنفي في الفقه الحنفي والشافعي، هدول بالفقه الحنفي والشافعي، العبرة لاعتقاد المأموم وليس لاعتقاد الإمام. الإمام شو ما كان مذهبه، العبرة لاعتقادك أنت. فإذا كنت أنت شافعي المذهب أو تتبع الإمام الشافعي في هذه الأقوال بدك تقرأ الفاتحة، إذا كنت حنفي المذهب ما بتقرأ. في الفقه المالكي والحنبلي العبرة لاعتقاد الإمام. نعم. خطأ بالتشكيل، هذا بيسموه لحن جلي، هذا في علمي عند الحنفية. إذا كان يفسد المعنى بما اعتقاده كفر، واضح كيف؟ إذا حاعدة زلت القارئ هي اسمها، يفسد المعنى بما اعتقاده كفر تبطل صلاته وصلاة من خلفه، واضح كيف؟ إذا كان هذا التشكيل خلل بالتشكيل لا يفسد المعنى أو يفسد المعنى بشيء ليس اعتقاده كفر، واضح كيف؟ فهذا لا تبطل صلاته. عند الشافعية بيركزوا أكثر على الألفاظ القرآنية، ما بتبطل الصلاة مطلقا. يعني أشد ناس بقضية زلة القارئ هم الحنفية، ولكن أشد من مين؟ العوام. هلا دوره بيفكر أنه بطلة الصلاة، لا، حتى بالفقه الحنفي، حتى بالفقه الحنفي في فرق بين المتقدمين والمتأخرين بهذا الرأي. لاحظت كيف؟ فهون بالنسبة للشخص أزاوي يحتاط بهذا الأمر، بالنسبة لغيره لا يكلفه شططا، لا يكلفه شططا. نحن ما وضحت السؤال، يعني مثلا وضعنا ما بيقولوا وضعنا خليها مثل كأنه تشكيل أو انتبهوا وانتبهوا خليها كأنه غمة أو السؤال أنه قال ووضعنا عنك وزرك، واضح كيف؟ وقال وإن تبدوا ما في أنفسكم. أنا بشوف في فرق بيناتهم، لما قال ووضعنا عنك وزرك هي نون نسوة، وهي مبطلة للمعنى ومفسدة للصلاة فيما أعتقد. وإن تبدوا ما في أنفسكم، ما بظن هذا أخل بحرف، سقط حرف من تلاوته، هذا شيء عظيم جدا لكن غير مبطل للصلاة. نعم. ففي تفريق بينات. هذا مو تشكيل، هذا ما له علاقة بالتشكيل، هذا إسقاط حرف من التلاوة. نعم. هذا في تفصيل سيدي، إذا وقف على شيء اعتقاده كفر مثل قوله تعالى نعوذ بالله من ذلك إن الله لا يستحي، واضح كيف؟ قالوا إذا هو تعمد هذا إنه هيك بده يوصف الله هذا يكفر بذلك. انتبهوا على هذا الأمر، إذا ما تعمد ذلك ما فيها حتى كراهة. نعم. نعم سيدي. كان أدرك صلاة قائمة ونبه شخص في الصف ليرجع إليه ليشكل صف جديد، هل هذا يعد من الكلام أو شيء؟ السؤال أنه إنسان نبه وإجا كان الصف ممتلئ وأراد أنه يحدث صفا جديدا، ف يعني أشار أول شيء أنا بدي نبه إنه هون الفقهاء بيقولوا بتربط على كتفه، مو بتسحبه سحب ترجعه، لاحظت كيف؟ تربط على كتفه خلاص. أنت لما أنت عملت هيك لاحظت كيف؟ المسؤولية ارتفعت عنك وصارت على هذا الرجل، لاحظت كيف؟ وأنا فيما أعلم في بعض كتب الحنفية ذكروا ذلك والشافعي ذكروا ذلك، لا هي لا تبطل بها الصلاة لأنه ورد فيها النص، واضح كيف؟ بس لا يجروا لا وراء أو يروح على طوله. نعم. إيه بجوز يصير أنت لما إذا صلى لحاله بالصف أنت ربطت على كتف ذاك الرجل، إذا أنت صليت لحالك بدون ما تربط على كتف أحد، إذا كان متوقع وجامع سوق وبيجي ناس، واضح كيف؟ فهنا صلاتك صحيحة. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه متوقع أن يأتي أناس. إذا كان هو جامع في محل منقطع أو منزوي ولا يأتي أناس لازم تربط على كتف من أمامك، متى ما ربطت على كتفي صار مسؤولية عنده، أنت صارت صلاتك صحيحة 100%. لاحظت كيف؟ لكن هو صار هو المسؤولية إذا رجع أو لم يرجع. شو الحكم إذا واحد صلى خلف الصف منفردا؟ عند جمهور العلماء الصلاة صحيحة مع الكراهة، وهي كراهة التحريم عند الحنفية، وعند الحنابلة الصلاة باطلة. يجوز يعني بقيت هذا أو سمعت بهذا التفصيل لبعضهم، الآن أنا لا أتذكر أنه في من قال أنه بعد التحريم، يمكن أن يكون قبلها. كان قبل التحريم كيف اشتعل على اللي رجع لورا انه رد على ما انه رد السلام اشاره ما بيبطل الصلاه. لاحظت كيف؟ والكراهه تسقط لأدنى عذر، واضح الكراهه لما ان رد السلام اشاره لا يبطل الصلاه، هذا من باب اولى، لانه هذا رد السلام اشاره ما ورد او ورد يمكن بحديث من الاحاديث، لكن هذا ورد في امر من النبي صلى الله عليه وسلم لفظ قولي، فلذلك على علمي بجوز يكون انا هلا نسيت المساله، بجوز يكون بعضه قال انه بعض التكبيره وبشوف بعض الناس يمارسون ذلك، لكن انا في نظري ما في فرق بين قبل التكبيره وبعدها. ما قالوا لو فتح على الامام غير المصلين تبطل صلاته؟ هي ممكن هيك لو هو استجاب لإنسان خارج الصلاة لو فقد التحريم، وما تفسد صلاته بالرجوع؟ لا تفسد. ليش؟ لأن مثل ما قلنا هذا إجابة بشيء يتعلق بالصلاة مو شيء خارج عن الصلاة. نعم. صلى الله عليه وسلم أعطى الصلاة. نعم. نعم. إذا جاءت بألفاظ هي غير معهودة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ هذه تفسد صلاته بهذه الألفاظ. إذا لم يأتي بهذه الألفاظ فهو خلاف الأولى عند الحنفية ويشرع عند بعض الشافعي. نعم. هي كلها شوف سيدي وردت عن سيدنا النبي في صلاة الليل، كان لا يمر بآية رحمة إلا طلب، ولا بآية عذاب إلا استعاذ، ولا بآية سؤال إلا سأل، واضح كيف؟ فالحنفية قصروها على النافلة، ما قالوا صلاة الليل، قالوا النافلة مطلقا، وقالوا بالفريضة هي على الرأي المعتمد هي خلاف الأولى ليست مكروهة، فإذا فعل هذه الأشياء هو فعل في صلاة الفرض هو فعل خلاف الأولى، بينما عند الشافعية مشروعة ومسنونة في صلاة الفرض وصلاة النافلة. لا ما في خلاف الأولى دون كراهة التنزيه، خلاف الأولى دون كراهة التنزيه. نعم شيء. شكرا صلاته صحيحة واضح كي، لكن هو ارتكب كراهة لأنها مثل قارعة الطريق، لأنه هو سد على غيره، هذا صلاته مكروهة لكن ما بتبطل صلاته، صلاته ليست باطلة. لا ما حأدخل أنا حل مشكلة، ما أدخل حل مشكلة. نعم أنا لحجاو سؤال الألباني، ما حجاو سؤال الألباني، قال هي بدعة. السؤال إنه وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، لاحظت كي أنا لحجاو بما قال الألباني، الألباني قال إنه بدعة. في لما قرأنا بدائع الصنائع قسم منه مو كله مع الشيخ أديب الله يرحمه، في قول عند الحنفية بذلك، لاحظت كي، لكن هو القول معتمد في المذاهب الأربعة، وقال عنه الألباني إنه بدعة. السؤال انه اذا واحد فات وهو مخير، يا اما بده يصلي يسد الباب يا اما بده يصلي على جنب، هو كونه وراء الامام ما حكمه؟ اظن سنه، واضح كيف، وكونه يسد الباب اظن تدخل تحت قارعه الطريق، هي مكروه تحريما، ففي هذا المجال هو يترك السنه لاجل المكروه تحريما، فبيبدا بعوجاج او بتطرف خلينا نسميه، واضح كيف، في اخر الصف وبيترك هذه السنه، واضح كيف. يعني هون معلش هي الله يجزيك الخير، هذا السؤال بيعطينا فائدة من ترتيب أولويات، شايف كي، لما يكون ركن أو فرض مو مثل لما يكون واجب، لما يكون واجب مو مثل لما يكون سنة، لما يكون سنة مو مثل لما يكون مستحب، واضح كي، لما يكون مستحب مو مثل لما يكون مباح، بدنا نعطي ترتيب أولويات، وبالمناهي لما يكون محرم أو مفسد مو مثل لما يكون مكروه تحريم، لما يكون مكروه تحريم مو مثل مكروه تنزيه. فلذلك إذا بتتذكروا أنا بأول محاضرة لي ذكرت هذه الأمور، هي ضروري، هالأولويات لازم تكون ضروري. ومن أحسن من استعمله من المتأخرين ابن عابدين، ابن عابدين شو قال؟ قال إنه إذا بين السجدتين ما قال اللهم اغفر لي بطلت صلاته عند الحنابلة، هو عند الحنفية خلاف الأولى، فأنا أنصح إنه كل واحد أولى. هذا استعمله ابن عابدين في حاشية، مع أنه هو حنفي من أكابر الحنفية، قال أنا ليش؟ لأن أنا بمذهبي، هو عم يقول ابن عابدين بمذهبي هو خلاف الأولى، بمذهب الغير تبطل الصلاة يليهن الحنابلة، فلذلك قال أنا بنصح كل واحد أنه يقول اللهم اغفر لي بين السجدتين. نعم الدال يعني عفوا انه هون هدول في ناس بيكونوا مستعجلين بكل ساعة، يعني نص الفاتحة بهذا، او اذا كان هذا يقرأ صورة قصيرة بينزلها، هذا بيكون تارك للسنة. يعني اذا هو لسه ما شرع في الركوع، ما دام في القيام بده تكون يديه على على على المقدم، يعني هل في الخلاف هل هو على البطن على على قول الجمهور الفقهاء ما عدا الامام مالك، بده يكون على البطن، واضح كي، هالسرعه هي هذا بيكون ترك لسنه، ما بتفسد به صلاته لكن بيكون تارك للسنه، تارك لهيئه الصلاه انه يضع يديه على كما هو معهود. نعم سيدي. بيقولوا ثلاث آيات ثلاث آيات حد الإطالة اللي حكمنا فيها بالقراءة سواء الأولى أو الثانية، لأنه الإنسان ما يفهم منه ما أدري إذا، يعني هلأ في بعض الناس شو بياخدوا لك بيزينوا على الحرف، ما هو هذا المقصود؟ فوالله أعلم، فأظن أنه قالوا ثلاث آيات، قد أكون أنا مختار، قالوا ثلاث سواء بإطالة الأولى على الثانية أو الثانية على الأولى. تفضل. اقتداء لشخص منفرد هذا الاستاذ الحنفية ثلاثي وما قرأت لا فاتحة ولا أي شيء. الاقتداء بشخص منفرد وأنا ما قرأت فاتحة، هو هكذا ينبغي، يعني الاقتداء يحتاج إلى نية الاقتداء، الإمامة لا تحتاج إلى نية الإمامة إلا في صلاة الجمعة وصلاة العيدين، لاحظت كيف؟ أما بغيرهم ما بتحتاج، وإلا كمان عند الحنفية انفرد فيها الحنفية فقط إذا بدأ تقتدي به امرأة، واضح كي؟ يعني إذا هو مثلا ترك امرأته أو أخته عم تتوضى، لاحظت لو كان هو بده يشرع بالصلاة بيكون ناوي إمامة النساء ولو كان قبل وجود النساء. واضح كيف الفكرة؟ أما للرجال ما يشترط لصحة الصلاة، طبعا هذا إذا ما نوى الإمام الإمام ما ينال ثواب الإمامة. أنت بنال ليش؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى، فهذا ما بنال ثواب الإمام إلا بالنية، لكن هي ليست شرطا. بالنسبة للمقتضي هي شرط، إذا هو ما نوى الاقتداء بهذا الرجل ما صحت صلاته. تفضل. هذا يشبه السؤال اللي سئلته هنا، آية المدانة يعني بجوز استخدام بأكثر من ركعة؟ يجوز، وإن كان هذا أظن قالوا عنه أنه خلاف الأولى، لكن يتصح به الصلاة وما بيكون ارتكب كراهة. طيب نقف هنا وصلى الله على سيدنا، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.